واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الايه. وفي ايه ثالثه تقول واذا جاءوكم قالوا امنا وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الله، يبقى كم حاله لهم؟ ثلاث حالات. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلا بعضهم الى بعض اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فكان بعض الذين قلنا انهم كانوا يراودون انفسهم بالايمان حينما جاء رسول الله ورأوا نعته في التوراة مطابقا لواقعه، بقوا يروحوا يقولوا للمؤمنين النبي نبيه الذي آمنا به موجود عندنا في التوراة في صفة كي في صفة كي. فالجماعة اللي هم بقى يعني في الكفر أشداء يقولوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يقولوا احنا قلنا ازاي. شوف الغباء بقى في اعرض الغباء كده. أتحدثونهم بما فتح الله ايه عليكم. فكأنهم علموا أن نعت النبي ووجوده في التوراة من باب الفتح من الله. شوف ازاي، ان كنت كذوبا فكن ذكورا، ما تقولش فتح الله عليكم بقى، ما دام اعتبرت ان نعت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في التوراة ومعرفة الناس به فتحا من الله. فانتم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، كانوا يقولون ما تعرفون وما تعملون، انما كيف تسميه فتحا ثم تعيب على ناشر هذا الفتح الى الغيب؟ اهدى من انطماس البصيرة ولا لا؟ طيب كلمة روح، طب شوفوا برضه تمام عشان تعرف ان الكافر والمنافق والمش عارف ايه اخذ خلق الله غبي، يقول لي يحاربوكم به عند ربكم. ما دام عارف انك لك رب وحنقف نتحقق ونتم حجج ومش عارف الخيبه ايه الخيبه دي؟ طب يا ريت مش عارف دي. الله، ليحاجوكم به يعني تكون حجتهم عليكم قويه عند مين؟ عند ربكم. ما قالش حتى عند ربهم، يعني لو كان قال عند ربهم تبقى مبلوعه ليه؟ عند ربهم. تبقى شوف الغباء بقى كم ناحيه من نواحي الغباء. يبقى بما فتح الله، وما دمت تعتقد ان ذلك من فتح الله فكيف نغضبك ان يشاع فتح الله على الناس؟ وكيف تعتبره فتحا الا ان كان يفتح لك باب الخير والبركه؟ واذا قلت ليحاجوكم به عند ربنا، معنى حاجه يعني ده الحجه وده الايه؟ حجه. او كالذي احق لم تر الى الذي حاج ابراهيم بايه؟ حاجه يعني ده يقول حجه وده يقول ايه؟ ان الله ياتي من الشمس وقال له فات بها من الايه؟ ان الله كذا كل واحد يبقى ايه؟ معنى المحجه ان يدلي كل فريق من المتناظرين بحجته. طب ما دام يحجكم عند ربكم وفاهمين ان القضيه لن تمر بسلام ولن تمر بسهولة، وهو ربكم وربكم، وسينصف المظلوم من الايه؟ من الظالم، وسينصف المحق من المبتل. ما دام عارفين هذا يبقى انتوا عارفين مصلحة نفسكم، يبقى مش عارفين مصلحة ايه؟ من ثلاث حاجات، الفتح والمحاجة عند مين؟ عند مطلق رب، وعند ربكم ايه؟ يحاجوكم به عند ربكم. أفلا تعقلون؟ طب بالله الكلام ده مش يعلق عليه أو يبين بأفلا تعقلون؟ لأن اللي يقول الكلام ده يبقى في عنده عقل. اللي يزعل من أن الشيعة فتح الله يبقى عنده عقل. اللي يقول ليحاجوكم عند ربكم يبقى مؤمن بأن فيه رب، ومن بأن فيه يوم ومؤمن بأنه حيث له الحب، يبقى ده برضه في عقل. يبقى إذا تزيين الآية منطقي ولا مش منطقي؟ ده دليل على أنه ما بيعلوش أبدا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون؟ يمكن فهمين الحكاية. ربنا بيقول ربنا بيدير لنا أنظر الفهم في الكفر،

غير منهم ام مليون، يبقى ومنهم غيره مليون. يبقى اذا ما دام ياتي منهم اللي هي التبعيض يبقى لازم نجيب الايه المقابل، ولذلك سياتي المقابل فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم. اذا فهؤلاء هم المقابل، يبقى فيه اميون ما يعرفوش الكتاب ولا يعرفوش حاجه، ومنهم من ايه يعرفوا الكتاب. اذا فهذا التصنيف يعطينا ان قول الحق سبحانه وتعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، يعني لا تظنوا ان كل جمهره اليهود ممن يعلمون الكتاب، فكان ذلك فيه شبه تعزيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الجمهره اليهوديه لم تؤمن به، ما دام عندهم في الكتاب نعت رسول الله. هل الجمهره اليهوديه في المدينه تقف هذا الموقف من رسول الله؟ فكان الله يعذبون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا ايه أمين. فكان الذين يقفون في هذا الوجه من غير مين؟ من غير الاميين. فلو انهم كانوا يعلمون جميعا ما في التوراة من نعته صلى الله عليه وسلم ومن وجوب الايمان به لاقبل على الايمان بمحمد نفر كثير. اذا فمنهم اميون يعطي عزاء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ان الذين يقفون هذا الموقف هم الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا عند الله والباقون تابعون له. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إحنا نعرف أن العلم هو المعرفة، وكما قلنا أن تعلم نسبة يقينية وعليها دليل، هذا هو الإيه؟ العلم. لكن هذا العلم لأي كتاب؟ الكتاب اللي هو التوراة، لأنه مش ممكن نقول ومنهم لا يعلمون الكتاب أي القرآن، لأن احنا بنطلب منهم أن يقبلوا على منهج القرآن وعلى نبي القرآن وعلى الإسلام الذي يأتي به دستور القرآن. يبقى الكتاب المقصود به إيه؟ المقصود به التوراة. فكأن كلمة الكتاب حين تطلق على كل كتاب أنزله الله بمنهج رسول ليبلغه إلى أمته، ولكنه حين يطلق إطلاقا عاما لا ينصرف إلا إلى الكتاب الخاتم اللي ما فيش كتاب سيستدرك ايه سيستدركه عليه. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، لم ينفي مطلق العلم وانما نفى خصوصية العلم بدليل انه استثنى وقال يعلمونه اماني، فكأن الاماني هم الذي يعلمونها من الكتاب. ما هي الاماني؟ الاماني في عرف اللغة تطلق مرة مخففة، يقال أمانية أمانية بدون تشديد الياء، ويقال أمانية يعني بتشديد. جمع إيه؟ إن كانت في التخفيف تكون جمع أمنية، وإن كانت بالتشديد تبقى جمع أمنية. فإن شددت في المفرد تبقى شدد في الجمع، وإن شددت وإن خففت في الإيه في المفرد تبقى خففت. ما هي الأمنية؟ حينما نستعرض القرآن نجدها وردت أيضا في القرآن في هذه الآية وفي قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ووردت مفردة في قوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذا أردنا أن نعرف تمنى سنأتي بالمصدر ويقول على قياس اللغة نقول تمنى إيه تمنيا، إنما مدام قال وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ما قالش ألقى الشيطان في تمنيه، ألقى الشيطان في إيه في أمنيته، فجاب المصدر بتاع التمني سابه وجاب كلمة إيه أمنيه، فكأنه عدل عن المصدر بالاسم المسمى بأمنية. ما هي الأمنية؟

يبقى مش هيسيب رسوله يغلط على طول، يخلي الشيطان يحط كده انما ايه ربنا يصفيه. يبقى اذا ضمننا ان كل ما ينتهي اليه الرسول مصفا، يبقى اللي هننتهي اليه اولا ان كل ما وصلنا من الرسول يبقى مصفا، يبقى اطمأنينا على ان مفيش حاجة مما القى الشيطان حين تمني رسول الله او قراءته هيبقى لنا ما دام ينسخ الله ايه ما يلقي ايه ما يلقي الشيطان. طب لو قلنا بقى ينسخ الله ما يلقي الشيطان، طب ايه اللي خلاكوا تعرفوا ان القى الشيطان بقى؟ ايه اللي خلاكوا تعرفوا اللي القاه ما دام ايه ما دام الرسول ربنا هينسخ اللي ايه يلقيه الشيطان ويحكم، يبقى الرسول ما قالكوش الا المحكم، ما قالكوش الا المحكم. ثم تعالى ابحث بقى في الايه بحث كده بالعقل كده. اولا ما هو الرسول؟ الرسول انسان اوحي اليه بشرع يعمل به وامر بتبليغه، مش كده؟ طب وما هو النبي؟ النبي هو ايه؟ برضو اوحي اليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، يبقى له خصوصيه ما دام ما امرش بتبليغه. طب اوحي اليه بشرع لم يعمل به، يبقى الشرع ده بتاع ايه ما دام مش هيبقى لا يبلغه؟ يبقى شرع الرسول اللي ايه اللي قبله. يبقى اذا ما جابش حاجه جديده، اذا مش هيقرا على الناس شيء جديد. فاذا قلت ذلك في الرسول لأن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولو كانت الآن جدس ولا نبي، كان يمكن الكلام ده الآن، إنما ذا النبي لا بيقرأ حاجة ولا بإيه ولا بيقول حاجة، يبقى ما فيش إلا كلام الإيه. وما دام النبي جيت في الحتة دي يبقى لابد أن يكون للتمني معنى آخر غير القراءة، لأن القراءة ما فيش نبي جيت وقال نزل عليها كلام اسمعوه وأقرأ وأعمل، ما حصلش الحكاية دي أبدا أبدا. بيشوف الشرع اللي قبل اللي قبل منه ايه وبيعملوا، يبقى هو مقروء من الرسول الذي ايه طبعا الذي سبقه. يبقى ساعة يقرأه النبي اذن سيقرأه محكما ام غير محكم؟ محكم، يبقى ما فيش فيه المنسوخ ما يبقاش فيه. يبقى ما دام قال الله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى التمني لازم يصدق في الرسول وفي النبي. إن قلتم بالقراءة نقول النبي ما بيقرأش لأنه لا يقرأ إلا ما أخذ من مين؟ من الرسول الذي هو قبله. والرسول اللي هو قبله حيجيب الكلام بما ألقى الشيطان وبالمنسوخ، ولا حيجيب المحكم بس؟ يبقى إذن التمني لا يتأتى بهذا المعنى في منطق الآية، في منطق الآية لا يتأتى فيه. يبقى ابحثوا للتمني عن معنى آخر غير منطق هذه الإيه. نقول طيب يبقى التمني من وجه الايه؟ وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. نقول الرسول والنبي، الرسول جاي بشرع يبلغه ويعمل به، النبي الشرع هيعمل به بس، يبقى اسوه سلوكيه فقط، اسوه سلوكيه بس. امنيته ساعه ما يكون اسوه سلوكيه، وامنيه الرسول ساعه ما يكون اسمه اسوه سلوكيه وبلاغيه. امنيه ايه الرسول؟ مش ان ينجح في مهمته. طب ينجح في مهمته في مرة يكون بحمل الناس مش كده على المنهج الذي بلغه عن الله وعمل به ان كان رسولا، او عمل به ان كان نبيا. يبقى امنيته ايه؟ أمنيته أن يشيع ذلك المنهج إن كان رسولا فبلاغا وسلوكا في الناس، وإن كان نبيا فسلوكا أمام الناس. دي أمنيته. ولكن هل ترك الله الناس للرسول ليبلغهم عن منهج الله، ولا هناك عداوة مسبقة وشيء ربنا عمله بينفع في قلوب الناس وهو الشيطان كده؟ يبقى الذي يضع العراقيل امام امنيه كل رسول من هو؟ انه الشيطان. اذا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، يبقى التمني بتاعه ايه؟ هو حب ان يحصل شيء. ايه اللي يحب ان يحصل؟ ان يسود منهج الله في الارض لينتظم حركه الناس. ولكن

ويضل غيره برضه وزره برضه. كل ما حد يعمل بالحكم اللي هو قاله يبقى له ايه؟ يبقى اذا واوزار مع اوزارهم، يبقى اذا يجب ان نفهم انه لا تناقض في الايتين، وان الاثنين سواء كان وزر الضلال او وزر الاضلال، الاثنين من مين؟ من واحد. الاثنين من واحد. بس بيقول له احذر ايها الانسان حين تضل يكفيك ضلال، فلا تحاول ان تنقل ضلالك الى، لان كل غير يعمل بما اوحيت اليه من ضلال سيكون وزره، ولكن انت تبقى بتاعك ولا مش بتاعك، ولا جابوله كده؟ يبقى جابوله كده. ولذلك يبقى الذي ضل وحده يبقى عليه وزر ايه؟ والذي ضل واضل يبقى عليه وزره ووزر مين؟ طيب وليه بقى؟ أم قال لك لان ده راجل امي واستأمنه على دينه واستفتاه في امر من الامور فقال له بهذا، يبقى اذا ندوك يمكن ما يبقاش له ذنب. بيجي تقول له طب مالوش ذنب، ما يبقاش وزر بقى. يقول له لا، ده كان المفروض في الانسان يتنبه جيدا ان مسائل التي تتعلق بالدنيا شيء والمسائل التي تتعلق بالدين شيء اخر، لان خساره خداع الفتوى في امر الدين ان تخسر صفقة يعني منتهية في امر دنيا، لكن الصفقة اللي خسرتها ستدوم عمرا طويلا، ستدوم خلودا، كان يجب برضه. ولذلك انا انصح كل انسان امي لا يعرف حكم الله واستنباطه في شيء ان لا يكتفي حين يستفتي، ان لا يكتفي بواحد في الفتوى، يبقى ينقل الفتوى هنا وينقل الفتوى هنا ويقول له والله ده قلت لفلان فقال لي كذا، وقلت لفلان فقال لي ايه، فقال لي كذا، ليعلم جيدا موطن الحكم من ايه؟ من قضيه الحق. يبقى يقول الله ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا ايه؟ امانين وان هم الا يظنون. ونحن عرفنا ان الظن كما سبق ان قلنا هو نسبة ايه؟ راجحة، انما هي مش ايه؟ مش لا متساوية، نسبة ايه؟ نسبة ايه راجحة. يظنون انهم على حق، ما بيستفتهم وبيستمعهم كده. طب فاذا كانت التمني بمعنى القراءة، نقول له التمني ان كان بمعنى القراءة كما ورد في اللغة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة لسان فقط. وفيه فرق بين أن تقرأ ولا تفهم كالذين يحملون إيه ولا يفهمون من الشيء. ولذلك ربنا ادلنا مثل لليهود، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، هم حملوا التوراة هم مش عارفين إيه، مش عارفين. يبقى إذا الصنفان صنف يقرأ الكتاب ويعلم المطلوب منه، وصنف آخر يقرأ الكتاب ولا يعلم الإيه؟ ولا يعلم المطلوب منه، وإنهم إلا يظنون أن ما قيل في الفهم وفي الاجتهاد هو ده الإيه؟ هو ده الصح. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإيه؟ وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. لكن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هي التي جاءت لي بالقسم الأول، بالقسم الثاني اللي هو منهم. إنما لو قال ومنهم أميون وبعدين يقول ومنهم كذا، يبقى كده تشقيق زي تشقيق المنفقة، مش أساليب كده أعجاز. وقال ومنهم كذا، لا، فاكتفى بأن يأتي بالجزاء في مقابل ومنهم، اكتفى أن يأتي بالإيه؟ بالجزاء في مقابل ومنهم. فكأنه اكتفى بالعقل المستقبل للقرآن أنه سيعرف حين يقول الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، اكتفى بأن القارئ سيقرأ هذه ويستنبط هنا أن ومنهم غير أميين، فعجل لنا بالجزاء لهم وقال مقابل ومنهم أميون. فويل للذين يكتبون الإيه؟ شب الإقبال على الجزاء، الإقبال على الجزاء، لأنه لو قال ومنهم غير أميين فويل لهم، يبقى الجزاء بعيد شوي، انما الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبدأ الامر بالايه؟ الجزاء على طول كده عشان اللي احنا فهمناه. وايضا يريد ان من يقرأ القرآن لا يعتبر القرآن قضية قانونية بقى ومادة اولى ومادة تانية وبتاع، بل عايز العقل الايه؟ عقل البشر يبقى متفتح لكل هذه الاشياء. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا هنا نلاحظ ملحظ ان كلمة ويل، كلمة ويل في اللغة تستعمل وتستعمل مع كلمة ويح، نقول ويحك ويح فلان، وتستعمل كلمة ويس، ثلاث كلمات ويس وويح وويس، دي تستعمل للهلاك، ويل يعني هلاك، وتستعمل للعذاب، وتستعمل للتقبيح، وتستعمل للتحسر من رؤية جزاء شيء غفل عنه الإنسان. ولذلك هناك ايه؟ يا ويلتا لقد كنا في غفلة من هذا، كأنهم الوقت بيتحصروا على ايه؟ على اللي فات. كلمة ايه؟ تحصر. والتقبيح ايضا. ولذلك ربنا يقول ولكم الويل مما ايه؟ تصفون، قبح لهذه الاوصاف اللي انت فاذا هي تأتي للعذاب، تأتي للهلاك، تأتي الايه؟ للتقبيح، تأتي للتحصر وقت مجيء عذاب على امر لا يمكن ان يتدارك، لا يمكن ان وتأتي للخزي. خذ كل الايه؟ كل المعاني دي. وقيل ان الويل واد في جهنم يهوي المرء فيه مش عارف 40 خريف ولا اعوذ بالله من الشيطان. في معنى ايه؟ في معنى الهلاك، وفي معنى العذاب، وفي معنى التقبيح، وفي معنى التحسر، وفي معنى الهم، وفي معنى الخزي. كل دي جاءت كلمة ايه؟ ويل. كلمة ايه؟ ويل. فويل قال لك ليه؟ لان عذابهم هيبقى مضاعف، عذابهم هياخدوا وزرهم ووزر مين؟ الغلابة الأميين، الغلابة الأولانيين دول غلابة، لكن بما لا يعفي الأولانيين، مش هياخدوا غذابهم ويتركونهم بلا إيه عذاب، لأن كان المنطق إن دول برضو إيه؟ يسألهم ويتنبههم إلى الأشياء دي. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طب ما هي يكتبون مفهوم كده؟ أنك لا، لأن الاستعمالات قد تأتي في الإسناد إلى الملابس، يعني اللي فعل الفعل، وقد تأتي في الإسناد إلى من أمر بالفعل، كما يقول مثلا رئيس الدولة ألم أكتب إليك كتابا بكذا، وما كتبوش ولا أي حاجة، إنما كتب بأمره. لكن لما أقول أنا كتبته بيدي، ولذلك لما يكون حاجة مهمة أو يصير إيه؟ بإيده. فبقول بقى مش مكتوب لهم، لا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله. يبقى خدوا لهم ايه؟ السلطة اللي بيقول عليها السلطة الزمنية. السلطة الزمنية. ايه السلطة الزمنية بقى؟ الاول زي ما قلنا ان كان كل حاجة يختلف فيها الناس يذهبون الى الكهان والى الجماعة اللي هم في قضية الدين، اي حاجة في اي حكم. ليه؟ لان الناس حين تختلف تريد من تستتر وراء حكمه بكبريائها، يعني لا انهزم امامك ولا تنهزم امامي. نقول احنا ارتضينا ان فلان يحكم، يقول لما فلان يحكم يبقى لي لن هزمت ليك ولا انت هزمت لي. فكأن تشريع السماء جاي عشان ايه؟ تشريع السماء انما جاء ليستتر الناس فيه من كبريائه عشان ما ننهزمش. يبقى إيه؟ ولذلك قلت صادقا يجب ان تتنبهم الى المثل العام، يقول اللي يقطع الشرع صباعه ما يخرج دم، اللي يقطع الشرع صباعه ما يخرج دم، ما دام اللي قطع الشرع مدام اللي قطعه الشرع يبقى ما يخرجش خلاص ولا في اي حاجة. اذا فحين اقطع انا وانت لحكم الله يبقى لا غضاضة على احد، لا غضاضة على احد. اذا فحكم الله جاء ليستثر كبرياء البشر امام البشر، فكانوا كل خلاف يحدث يقول يروح لرجال الدين يحكموا بيننا، فيحكموا رجال الدين. ايه يعني حكم رجال الدين؟ يروح عصر حكم وانتهت المسألة. لكن لما اخذ رجال الدين لنفسهم سلطة زمنية والمحكوم لهم جربوا عليهم خلافا في قضايا متشابهة، حكم في قضية بحكم ثم جاء في قضية مماثلة فحكم بحكم ايه، يقول ده لو كان حق يعني كده عدل ما كان يتغير الحكم، اذا ده دول لهم ايه هوا، فابتدأوا ايه لا يثقون في هؤلاء وقالوا لا نضع احنا التخليجات. اذا فالتقنينات لم تخرج من منطقة السماء بواسطة الكهنة والناس اللي كانوا بيخدموا المعابد والى اخره الا حين اخذوا سلطة ايه زمنية. وهم لما يكتبوا الكتاب يقولوا هذا من عند الله على حين. لماذا؟ ليخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الانسان يأخذ الحكم بدون ان يناقش. وما دام سيأخذ الحكم بدون ان يناقش يبقوا هم اللي بيشرعوا ولا لا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون ايه هذا من عندنا. طب بس يكتبون الكتاب بس كده؟ قال لك ان الكتب ده علامة الايه التسجيل، علامة تسجيل يعني كلامه ايه كلام مسجل. طيب ويبقى الويل برضه، اذا الويل لكل نقصها بقى، الويل لكل من يأتي بحكم خاضع لهواه ثم يقول هذا حكم الله. مش هو كده؟ مش قد بعضها؟ قد بعضها تمام. تيجي لأي حكم تريد أن تخدم به هوا في نفسك ثم تقول هو من إيه؟ من عند الله، وتقعد برضه تزين التشريعات الفاسدة وتبررها وتقول هذا من عند الإيه؟ ليه؟ لأنك تعلم أن وتر الدين في النفوس وتر حساس، وأن الناس خميرتها موجودة دينية، فأنت تريد أن تجعل من هواك شرعا لله وتقول لا هذا هو إيه؟ هذا هو شرع الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ايه هذا من عند الله، شبه العلة، ليشتروا به ثمنا قليلا. ليشتروا به ثمنا قلنا بقى اعرفوا انني ساعة اشتري لا اشتري ثمنا وانما اشتري بثمن، ثاني ادفع يبقى الثمن مني، انما انت بتشتري ثمن ولا بتدفع ثمن؟ شوف عكس السلعة زي ما قلنا هناك، قلنا عكس الايه الاصول انني ادفع ثمن لاخد سلعة، انت بتدفع عين عشان تاخد ثمن، انت بتدفع علشان تاخد ثمن. نقول له ادي اول قضية في عكس السلعة، يبقى انت عكست السلعة، الذي كان مفروضا ان يكون ثمنا جعلته سلعة، واللي مفروض انه يكون سلعة جعلته ثمن. ويريت ثمن له قيمة، ليته ثمن له قيمة وانما ايه ثمن قليل. ليه؟ لان امور التكليف من الله الذي ثمنها الغني الاعلى وهو الله، اللي ثمنها مين؟ الغني الاعلى. والاسمان اللي انتوا عملتوها دي انتوا اللي وضعتوها، قلت دي 18 ودي 28 ودي 80، مهما على فهو ثمن ايه قليل. ليه؟ وايضا انتفاعك بالثمن سيكون موقوت المدة وموقوت النفس، والثمن الذي يعطيه الله ثمن للتكليف مش موقوت المدة ولا موقوت الايه النفس. ولذلك قلنا كل ثمن يقابل منهج الله يعتبر ثمن ايه قليل، ثمن ثمن قليل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. شفت انه مرة الويل جيب اولا استهلت الايات بايه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم. وعلشان يمكن طول العبارة كده وطول كم جملة جت ينسك الجزاء يقوم يكرر كلمة الجزاء علشان يعمل ايه؟ عشان يوصل بالمخافة. الفويل لهم مما كتبت. طب ما هو قال اول الف ويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم، وبرضه يجي في الاخر بقى بعد ما يقول لك عملوا كده ليه؟ ام قال لك فويل لهم مما كتبت ايديهم وكرهها نفسه، وبعدين قال وويل لهم مما يكسبون. طب يقول لهم مما كتبت ساعة الكتب من عندهم دي لهم عليه ويل، دي لهم عليه وساعة استغلاله يبقى لهم ويل أيضا. يعني ساعة ما كتبوا، لأن هم من ساعة ما حبوا يبيعوا الصفقة كتبوا، لأن هم كتبوا مجهزوا نفسهم وحطوا وبعدين استغلوها بقى. يبقى لهم الويل وان لم يكتسبوا شيئا، لان حيجي واحد يقرا اللي كتبوه وياخده على امن حر، يمكن يكتبه ولا يلحقش يبيع منه، يمكن يكتبه ولا يلحقش، يبقى مجرد كتبه له الويل. وبعدين لما يجي بقى يستغل لما كتب يبقى ده ويل تاني، يبقى ده ويل. انظروا بقى الى قول الحق، ويل له مما يكسبوا. يكسبوا كلمة كسب دي وحتيجي ايضا في آية تانية بلى من كسب سيئة، كلمة كسب تدل على عمل من اعمال جوارحك يكون فيه علاج تريد به جلب نفع او دفع ضر، جلب نفع او دفع، يبقى ده اسمه ايه؟ كسب. لكن الملاحظ ان فيه كسب وفيه اكتسب، فيه كسب وفيه اكتسب. عادة ان كلمة كسب تأتي في الشيء الايه؟ النافع. اكتسب تأتي في الاساء، تأتي ليه؟ كأن من طبيعة الفطرة والطبع السليم ان هو ما يستعملش ابدا افعال جوارحه الا فيما يعود عليه بالايه؟ فإن حاولت أن تجعل جوارحك تقبل على حدث أو على عمل يجلب لك ضر يبقى دي مش كسب طبيعي، لك إيه؟ تفاعل في الكسب، اكتساب، اسمه اكتساب. هنا بقى كلمة كسب ما دامت هنعمل جارحة من الجوارح لتفعل. أولا يجب أن نفهم أن هناك شيء اسمه الفعل وشيء اسمه العمل. الفعل والعمل في ظاهر الامر ان المعنى واحد، الفعل هو الايه؟ العمل. لكن لا، القرآن جعل فيه مقابل، لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى كأن الفعل هو عمل الجوارح ما عدا اللسان، والقول عمل اللسان، والقول عمل اللسان. يبقى اذا الفعل يقابله القول، والفعل والقول كلاهما عمل، الفعل والقول. ولذلك حيجي يقول لك من يعمل ومن عمل، مش بس من فعل. طب ما اللي قال كلمه طيبه ما يجزاش عليها يعني؟ ده اول ما بنقول اشهد ان لا اله الا الله، يبقى اذا نقول له دي من العمل مش من الفعل. يبقى فيه عمل، فيه ايه؟ فعل، ويقابله قول. وكلاهما عمل. يبقى ما هو العمل؟ العمل هو توجيه اي جارحة من الجوارح لتؤدي مهمتها، والفعل هو توجيه جارحة غير اللسان لتؤدي مهمتها، والقول توجيه اللسان ليوجه مهمته.